السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يطيب لي في بداية حديثي أن أشكر الإخوة القائمين على تنظيم هذه الدورات التي تعنى بالتأسيس لعلم الشريعة، كما يطيب لي أن أشكر الإخوة الحضور على اهتمامهم وحرصهم، وأسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياهم الأجر والمثوبة والفائدة والمنفعة مما نسمع. حديثي سيكون بإذن الله تعالى عن قواعد مهمة في أصول الفقه، ولكن يحسن أن نقدم بمقدمة بالتعريف بعلم أصول الفقه. نرجو أن لا تستغرق منا وقتا طويلا، ثم ندلك بعد ذلك لندخل في ذكر قواعد مهمة يكثر استغناء الفقهاء لها من هذا العلم، ويحتاجها كل مسلم في حياته اليومية وفي تفقهه تعلمه، وتعتبر هذه القواعد أسسا لهذا العلم. يقبح من المنتسب للشريعة أن لا يعرفها، لا يحق لمن يجهلها أن يتكلم في شيء من أمور الفقه أو يبدي رأيا في مسألة فقهية. سأذكر أيضا هذه القواعد أو بعضا منها يسمح به الوقت، أعرف بها، أبين كيف يمكن أن يستعملها، كيف يمكن أن يستعملها الإنسان العادي أو الطالب العلم المبتدئ، وكيف استعملها الفقهاء في استنباط جملة كبيرة من الأحكام. هذه القواعد كثير منها ربما هو محفوظ لبعضنا أو لنا جميعا، ولكن يأتي الإشكال في كيفية التطبيق وفي متى يمكن أن أستدل بهذه القاعدة أو أستعين بها، سواء في تقرير دعوة وإيضاحها أو في دفع شبهة أو دفع اعتراض يرد على دليلي أو على ما أقوله. هذه القواعد يستعملها المحامي، يستعملها القاضي، يستعملها الفقيه الذي وصل إلى رتبة الاجتهاد وتربع على عرش الفتية، يستعملها الطالب المتفقه المبتدئ ليصل إلى ما لم يقله الأستاذ أو ما لم يكتب في بعض كتب الفقه من المسائل التي لم تكن موجودة حين تأليف هذه الكتب. هذا هو خط يعني أو تخطيط محاضرتنا وترتيبها إن شاء الله. أما علم أصول الفقه فيكفينا أن نعرف أنه عبارة عن العلم بالقواعد والضوابط التي يحتاجها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية. إذن هو علم القواعد والضوابط التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية، ولا نخص الأحكام العملية بل الأحكام الشرعية عموما، سواء كانت عملية أو اعتقادية. فهذه القواعد، قواعد أصول الفقه، يتوصل بها إلى تلك الأحكام. ولهذا تجد موضوعات هذا العلم حوت يعني نبذا من علوم شتى، فحوت من علم مصطلح الحديث قواعد مهمة لا يستغني عنها الفقيه ولا يستغني عنها المتكلم في علوم الشريعة عموما. من هو الأسبق؟ من الذي كتب وحرر هذه القواعد قبل الآخر؟ هل هم أهل الحديث أو هم أهل الفقه وأصوله؟ مسألة تاريخية لا تهمنا كثيرا، لكن الذي يلفت النظر أنك تجد في هذه القواعد الموجودة في أصول الفقه تدقيقات وتحريرات واستدلالات عليها لا تجدها في كثير من كتب الحديث وكتب مصطلحة. حوى أيضا هذا العلم جملة من قواعد اللغة العربية ومعانيها، ومعلوم أن القرآن عربي وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عربي، فما يقوله ينبغي أن يفسر على مقتضى فهم العربي وعلى مقتضى كلامه، ولا نخترق له معاني أخرى لا يمكن أن تخطر على بال الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول هذا مرادك، بل إذا أردنا أن نصل إلى مراد الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن نعرف لغة العرب ونعرف البيئة التي عاش فيها، وهذا هو ما قرره علماء الأصول في القواعد التي وضعوها لطرق استنباط. فرجعوا للمعنى اللغوي للكلمة، ما معناها في لغة العرب، وما هو عرف العرب إذا كان للعرب عرف نقلها عن أصل الوضع إلى معنى جديد، أما الأعراف التي جدت بعد ذلك ووجدت فيما بعد فهذه لا يلتفت إليها، هذه أعراف طارئة جاءت بعد نزول الشرع لا يمكن أن يفسر كلام الشارع بها، إنما الذي يستفاد منه هو العرف الذي كان سائدا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فنفهم كلامه وما جاء به عن الله في هذا الإطار وفي هذا النسق والصياغة. كذلك حوى قواعد عقلية، هذا العلم احتوى على قواعد عقلية لا تختلف فيها عقول الناس، أما الأمور التي تختلف فيها العقول وتتنازع فيها وقد يقول فلان هذا أفضل من هذا، هذا خير من هذا، فهذه ليست مجالا للاحتكام إليها ولا يمكن الاستدلال بها، وإنما القواعد التي يحتاج إليها الفقيه هي قواعد عقلية لا يختلف أصحاب العقول في تقريرها وفي الإقرار بها. هذا العلم كان موجودا في عقول المفتين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، تكلموا ببعض قواعده في مجريات كلامهم، في مناظراتهم، في محاوراتهم، في استنباطاتهم، لكنهم لم يؤلفوا فيه مؤلفا مستقلا ولم يجمعوا قواعده في مكان واحد، وهكذا كل العلوم الشرعية لم تكن موجودة، فلا تجد علم مصطلح الحديث ولا علم الحديث ولا علم الجرح والتعديل ولا علم اللغة، ما تجده في الصدر الأول في عهد الصحابة وكبار التابعين، وإنما بدأ يعني التأليف في العلوم تقريبا من بداية المئة الثانية. هذا العلم وهو علم أصول الفقه ظهر أول ما ظهر كعلم مستقل ومؤلف على يد الإمام الشافعي في كتاب سماه الرسالة، ثم بعد هذا تطور التأليف فيه وأخذ مناحي ومناهج كثيرة، ووجدت منه آلاف، بل يعني مئات الآلاف ربما أو عشرات الآلاف من الكتب التي كل يعني صاحب كتاب منها يكتب ما يراه هو الحق ويقعد ما يرى أنه هو الصواب، وقد يرد كلام غيره وقد يوافقه، وليس معنى هذا أن كل ما يقال في علم أصول الفقه هو متفق عليه، بل منه ما هو محل وفاق في يعني من حيث التقعيد ومن حيث التطبيق، ومنه ما هو محل وفاق من حيث القاعدة نفسها، ولكن إذا جاء التطبيق اختلفوا، ومنه ما هو محل وفاق تقعيدا وتطبيقا. فهذه ثلاثة أنواع كلها موجودة في قواعد أصول الفقه. لا أريد أن أطيل عليكم، لكن أنصح من يعني يريد أن يتعلم هذا العلم وأن يعرف فائدته، فإن هذا العلم له فوائد عظيمة، حتى قال كثير من العلماء: من حرم الأصول حرم الوصول، يعني من حرم أصول الفقه أو أصول التفقه حرم الوصول إلى مصاف الفقهاء والعلماء. هذا العلم من أهم فوائده أنه يعين على استنباط الأحكام من الدليل، فكثيرا ما يقرأ الإنسان الآية ولا يعرف كيف يستنبط الحكم منها. نعم، العربي الذي يعرف لغة العرب الغالب أنه يعرف المعنى الظاهر من الآية ولا يعوزه معرفة ظاهر الآية الذي هو معارف بلغة العرب، لكن أحيانا يكون هناك معاني بين السطور لا ينتبه إليها، يكون هناك معاني يدل عليها السياق أو السباق ولا ينتبه إليها، تكون هذه الآية أو هذا الحديث عاما ولكنه ورد تخصيصه في موضع آخر، فإذا وجد المخصص ظن أنهما متضاربان متعارضان فأسقط في يده. فإذا عرف هذه القواعد ووفق إلى معرفتها ومعرفة الراجح منها استطاع أن يستفيد الأحكام ويستنبطها. قد يقول قائل: كفينا المؤونة، بحث العلماء السابقون في كل الأحاديث وفي الآيات واستنبطوا لنا أحكام الفقه، لكن نقول له: هناك مسائل تجد كل يوم لا تجد لها أثرا في كتب الفقهاء المتقدمين، ما يمر يوم من الأيام إلا ويأتيك نوع جديد من المعاملات ونوع جديد من التصرفات التي يفعلها الناس في الشرق والغرب تحتاج إلى بيان حكم. يعني الآن لو استعرضت كتب فقهائنا من أولهم إلى ما قبل 30 سنة أو 40 سنة، هل ستجد فيها شيئا عن طفل الأنابيب وعن كيفية نسب هذا الطفل وإلى من ينسب وإلى مثلا استئجار الأرحام ما حكمه؟ وإذا وقع، يعني قد تقول نحن نقول حرام ونمنع نهائيا، لكن المشكلة إذا وقع وقال هذا وقع، النطفة استودعت في رحم امرأة أخرى مثلا ثم نقلت منها إلى رحم الزوجة أو بالعكس، موانع الحمل، موانع التدخل أيضا في جنس الجنين، من كان يظن أن هناك أن العلم سيصل إلى هذه الدرجة أنه يتدخل في جنس الجنين، ماذا تريد أن يكون ذكرا أو أنثى، بل ما لونه، بل ما لون عينيه، على ما تريده، لون بشرته، لون عينيه، لون طوله، قصره، نحافته، حتى يتدخلون في الهندسة الوراثية في دقائق جدا. من كان يظن أنه يمكن أن نستخدم يعني وسائل جديدة للإثبات ما كانت تخطر لنا على بال. الاستدلال بالخلايا، بخلايا المجرم التي تتناثر منه في أثناء مروره، الاستدلال ببصمته، الاستدلال بخياله الذي يبقى وتصويره، أمور غرائب ما كنا يعني نتوقعها ولا كان أحد يتوقعها الآن موجودة وهي معروضة عند العلماء ونظروا فيها وفق هذه القواعد. لو لم تكن عندهم هذا السلاح وهذا العدة وكيف ننظر وفق هذه القواعد والضوابط ما استطاعوا أن يأتوا بحكم لهذه المسائل، لأنها ليس فيها نص لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم عنها السابق، لكنهم وضعوا قواعد عامة، استخدموا هذه القواعد استخداما صحيحا فاستخرجوا لنا الأحكام الشرعية المناسبة لها. لندخل في التفاصيل، هناك جملة من القواعد يعني بعضها يتعلق بالتصورات وبعضها يتعلق بالأحكام وبعضها يتعلق بالأدلة وكيف العمل، وهذه زبدتها يعني، لأن أصول الفقه أول ما يعني يتبادر إلى الذهن من فوائده هو أنه وسيلة لاستنباط الأحكام، وبعضها يتعلق بالموقف عند تعارض الأدلة كيف نصنع، وبعضها يعطيك قواعد عامة تنير لك الطريق وتهديك إذا لم تجد نصا خاصا في مسألتك. فلنأخذ مثلا من هذه القواعد قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصور، هذه كل أكثر طلاب العلم يعرف ما يعني يلهج بها ويحفظها، ويقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهي قاعدة صحيحة ينبغي أن نثبتها في أذهاننا ونزرعها في أذهان الناشئة والمتفقه، بمعنى أنك لا تستطيع أن تعرف أو تحكم على الشيء سواء كان هذا الحكم منك أنت، فأن تقول أنا هذا الشيء يناسبني أو لا يناسبني، هذا حكم، هذا يصلح لي أو لا يصلح، هذا يناسب أهل بيتي أو لا يناسبهم، يناسب أن أشتريهم أو لا يناسب، هذا حكم، أو كان حكما شرعيا أيضا. لا يمكن أن تحكم على الشيء حكما شرعيا وأنت لم تتصوره التصور الصحيح، فلا تصدر حكما قبل التصور. ما معنى التصور؟ يعني تعرف ما حقيقة هذه المعاملة، مثلا إذا كان السؤال عن معاملة، ما حقيقة هذه الذات أو هذا الشيء إذا كان السؤال عن ذات معينة، اعرف حقيقته أولا ثم بعد هذا تحكم عليه. أما التعجل في الحكم قبل معرفة حقيقة الشيء فهذا غير ممكن، هذا يصبح الحكم لاغيا لا قيمة له. كثير من الناس يعرف هذه القاعدة لكن ما يطبقها في حياته، يسأل سؤال ما حكم كذا وكذا فيضطر يغتر بظاهر القول ويقول هذا حرام، وربما أتاك بآية هي لم يعني يقصد بها هذا الشيء، وربما أتاك بحديث ولم يقصد بها هذا الشيء، فيستدل بالنص على غير ما يدل عليه، يعني يلوي أعناق النصوص ويصرفها لأنه ما تصور حقيقة الشيء الذي أمامه، الشيء المعاملة التي بين يديه ما عرف حقيقتها حتى يصدر لها حكمة. فالفقيه مهما بلغ من المنزلة هو محتاج لأن يتصور الواقعة التي أمامه تصورا صحيحا، وأكثر الأخطاء التي يقع فيها المفتون هو من عدم تصورهم للواقع تصورا صحيحا، فينظر إليها نظرة يعني سطحية فيعلق بذهنه أنها مثل كذا الذي ورد فيه النص فيفتي بالتحريف. يفتي بالتحريم أو يفتي بالحلف أيضا فيقع في خطأ، ثم يراجع أحيانا فيقال له أنت ما فهمت المسألة، المسألة فيها كذا وكذا وكذا، فيعود فيرجع فيفتي بالإباحة. ثم ربما أتى آخر وقال لا ما فهمه صحيح، الواقع كذا. فلهذا لابد من الاحتراز من هذا الأمر وعدم التعجل، وبخاصة في المعاملات الجديدة والقضايا الجديدة التي تأتي والوقائع الجديدة، يجب عدم الاستعجال فيها أولا. ثانيا يجب الرجوع إلى المتخصصين في هذا العلم أو في هذه المعاملة. يأتيني مثلا من يقول فيه نوع من المعاملة اسمها كذا مثلا، وربما شرح لبعض يعني خصائصها، لا ينبغي أن نستعجل في إصدار فتوى عامة، وإنما يرجع الإنسان إلى حقيقة هذه الأشياء ويأخذها من أصحاب الشأن أنفسهم. أيضا قضايا طبية كثيرة، قضايا طبية، تدخلات جراحية يعني دقيقة جدا لم تكن معهودة من قبل، تدخلات في يعني حال الجنين، يحتاج الإنسان إلى أن يتصور ما هو العمل الحقيقي. فهذه القاعدة قاعدة مهمة والكل يعرفها، لكن يخطئ في التطبيق. كثير ممن يعني يقع في الخطأ يأتيه الخطأ من جهة أنه ما تصور الواقع تصورا صحيحا. القاعدة الثانية قاعدة الأصل براءة الذمة. هذه القاعدة تفيد كل إنسان، الأصل براءة الذمة، براءتها من التكاليف الشرعية إلا ما قام الدليل عليه، وبراءتها من حقوق الآدميين إلا ما قام الدليل عليه. فأنت مثلا تقول والله أنا قبل كم سنة حلفت كذا يمين، لكن ما متذكرها بالضبط، فهل علي كفارة كم يمين؟ نقول ما عليك أي كفارة إلا في اليمين التي تتيقنها، لأن الأصل أن ذمتك بريئة، ما عليك تكليف. إذا تيقنت أنك حلفت يمين واحدة وحنفت فيها فعليك كفارة واحدة، إذا تيقنت من يمينين فعليك كفارتان، وهكذا، لأن الأصل براءة الذمة. امرأة تأتي وتقول أنا أذكر أنني تركت أيام مثلا من صيام رمضان، أول سنة صمت فيها وكنت مثلا بالغ، ولكني يعني صغيرة في الثانية عشرة مثلا، وأذكر أنني أفطرت بعض الأيام لكن لا أعرف عددها. نقول ما تذكرتيه منها يجب عليك، وما لم تتذكرين فالأصل براءة الذمة منها، القدر الذي تتذكرين منها. فالأصل أن ذمتك بريئة من أي تكليف شرعي إلا إذا تيقنت به، إذا تيقنت به وجب عليك العمل. كذلك في حقوق الآدميين، في حقوق الآدميين حينما يترافع اثنان مثلا إلى القاضي، أحدهما يدعي على الآخر بمال والآخر ينكره، من الذي يطالب بالبينة؟ المدعي مطالب بالبينة، واليمين على من أنكر. أنت أيها المنكر يجب عليك أن تكون صادقا مع نفسك، فما تعلم أنه لك من الحق عليك من الحق يجب أن تؤديه من غير خصومة. وأما ما لم تعلم بوجوبه عليك فلست مطالبا به، إن أثبته عليك وقضى به القاضي فعليك التنفيذ. فالأصل براءة الذمة، هذا أصل عظيم في الشريعة، ينبغي أن لا يعني يغفل عنه الإنسان، وينبغي أيضا أن يعرف أنه ليس المقصود به أنك تتحلل من التكاليف، تقول والله أنا ما أعرف دليل على وجوب كذا مثلا، على وجوب صلة الرحم، نقول لا، هذا العيب عيبك أنت، الدليل قائم لكن أنت قصرت، ما بحثت عن الواجبات التي تجب عليك ولا بحثت عن أدلتها. فإذا كنت مقصرا والخلل من جهتك فأنت آثم. قريب من هذا الأصل أيضا أو من هذه القاعدة، قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ما معنى هذه القاعدة؟ معناها أن الشيء إذا ثبت له حكم أو وصف معين في وقت من الأوقات فيجب أن نستصحب هذا ونقول الأصل بقاء هذا الوصف حتى يقوم دليل على تغييره، هذا دليل على أنه تغير هذا الوصف. الأصل بقاء ما كان على ما كان، بمعنى أنك اعترفت بأن لفلان عليك 1000 ريال مثلا، ولكنك تدعي أنك قضيته، قل لا أنا قضيته صح، هو له علي 1000 ريال وأنا اعترف وأنا اقترضت من 1000 ريال لكن قضيته. إذا احتكمتم إلى القاضي، القاضي يقول والله الأصل بقاء هذا الدين حتى تأتي بدليل يدل على عدم بقاء. تلاحظ أن هذا الأصل اختلف مع الأصل السابق، أصل براءة الذمة، لكن لما انشغلت الذمة، قبل كانت الذمة برية، انشغلت الذمة بالدين واعترف به ويوجد سند مثلا أو اعتراف به أو شهود، نقول الآن ذمتك مشغولة وأنت تدعي أنك قضيت، والأصل أنه باقي على ما هو عليه حتى تقيم دليل على أنك قضيت، لأن الأصل بقاء ما كان على. يختصم الناس مثلا في طريق، طريق من الطرق تمشي مع السيارات والناس والإبل وغيرها، فيأتي إنسان يريد إغلاقه ويقول هذا الطريق ما أريد أن يمر من عند بيتي، يؤذيني الناس المارة يؤذونني. يقول ليس من حقك هذا، يقول أنا أصلا الأرض هذه ملك لي وأنا سكت عن الناس وتركتهم يمشون فيها. نقول هذا الطريق الأصل أنه باق كما هو، عندك حجة، عندك دليل قوي يدفع هذا ويمنع الناس من سلوك هذا الطريق، ائتي به. أما مجرد أن تقول هذا يؤذيني، هذا يمر على بيتي ويؤذيني، نقول لا، هذا يبقى كما هو ولا يغير. الأصل بقاء ما كان على ما كان، من يريد التغيير هو الذي يطالب بالدليل. يختصم الناس مثلا في القرى وفي مجاري السيول على مجرى سير، يأتي إلى مزرعة فلان من الناس فيسقيها، ثم بعده ينتقل إلى المزرعة التي تليها، فيأتي صاحب المزرعة الأخير ويقول أنا متضرر، السيل يأتي 2-3 في السنة فقط، وأحيانا يكون صغيرا فيأخذه صاحب المزرعة الأولى وأنا لا يصلني منه شيء، لا يصلني منه شيء، أريد أن أخذ نصيبي منه من هناك مباشرة إلى مزرعتي بمجرى خاص. نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا منذ أن كان هذا الوادي هو يصب، أو هذا يعني الشعب أو هذا السيل يصب في هذه المزرعة، إذا انتهى ينتقل إليك، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذين اختصموا عنده في شراج الحرة، يعني أشعب صغيرة تأتي من حرة المدينة إلى مزارعها، وكل منهم يعني يريد أن يأخذ نصيب منها، وكانت تمر على مزرعة فلان من الناس وهو الزبير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى أخيه. هذا الرجل صاحب المزرعة التي بعد مزرعة الزبير غضب وقال أن كان ابن عمتك يعني إلى الآن ما توطد الإيمان في قلبه، قال قضيت له بهذا لأن ابن عمتك، لأن الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كان ابن عمتك. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان قبل ذلك يريد من الزبير أن يتسامح بترك بعض حقه، فقال عاد الرسول ليحكم حكما قضائيا، فقال اسق يا زبير ثم احبس الماء إلى الجدر ثم أرسله، يعني فيه جدار قالوا أنه يرتفع شبرا أو شبرين عن الأرض، قال احبسه حتى تمتلئ مزرعتك ويرتفع فيها الماء إلى هذا القدر ثم أرسله بعد ذلك. وقبل كان يريد من الزبير أنه يعني يمرر الماء على أرضه ثم بعد هذا يتركه لمن بعده من باب الرحمة به والشفقة عليه. فهذا يعني القضاء من الرسول صلى الله عليه وسلم أبقى الأمور على ما هي عليه، فقال ليس لك إلا ما يزيد عنه، فتبقى الأمور على ما كان. وهكذا في الدور، في الطرقات، في الأبواب، في يعني قديما كانت يعني الطرق ضيقة ويتأذون أحيانا بفتح باب عليها، فيبقى الأمر على ما هو عليه ولا يغير إلا بدليل جديد. أيضا من القواعد المهمة قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة، يعني أنت إذا أردت أن تفسر كلام الله جل وعلا أو تفسر كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تحمله على المجاز إذا أمكن حمله على الحقيقة، لأن الأصل حمله على الحقيقة، وإنما تضطر اضطرارا إلى حمله على المجاز إذا لم يمكن حمله على الحقيقة. وهذه القاعدة تفيدنا في رد تأويلات المتأولة وعدم الاستماع إليها في من يتأول مثلا صفات الله جل وعلا، نقول نحن نؤمن بها كما جاءت وعلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من غير بحث في التفاصيل والكيفيات، ولا نسمح لمن يقول هذا ينبغي أن يحمل على المجاز ويحمل على المجاز ويتجوز به، ونقول أصل في الكلام الحقيقي. أيضا من القواعد المهمة المتعلقة بالأدلة، الأصل في الأدلة العموم عامة كانت أو خاصة، الأصل في الأدلة العموم عامة جاءت أو خاصة. ما معنى هذه القاعدة؟ معناها أن الدليل الشرعي لما يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو يأتي به نص قرآن يجب أن يكون لجميع المسلمين، ولا نقول هذا خاص بالرسول أو هذا خاص بفلان من الصحابة إلا بدليل. فأي دليل يوجد في القرآن أو في السنة الأصل فيه أنه يعمم للمسلمين إلا ما قام الدليل على تخصيصه، إذا قام الدليل على تخصيصه فنعمل بهذا الخصوص. قام الدليل على تخصيص مثل ماذا؟ مثل ما خص الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بالنكاح بلفظ الهبة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فنقول هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من عداه فلا بد أن يكون النكاح بلفظ النكاح المعروف أو بما يؤدي معناه، ولا بد فيه من المهر ولو كان يسيرا. ما معنى قوله سواء كانت عامة أو خاصة؟ لأن الأدلة أحيانا تأتي عامة، فهذه لا شك أنها يعني تحمل على عمومها، يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، أدلة عامة للمؤمنين جميعا وللناس جميعا. لكن بعض الأدلة لفظها خاص، فقوله عامة، قولهم عامة كانت أو خاصة، يعني بغض النظر عن لفظها، لفظها قد يكون عاما مثل يا أيها الناس يا الذين آمنوا، ومثل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقد يكون لفظها خاصا مثل الحديث الذي سمعناه قبل قليل، عشق يا زبير ثم احبس الماء إلى الجد. ما تقول والله هذا حديث خاص بالزبير لا نطبقه على غير الزبير، نقول لا، الرسول ما أرسل للزبير بن العوام وإنما أرسل للبشر جميعا. قوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، لا تقول هذا خاص بحكيم، أنا ما اسمي ما هو حكيم، أنا اسمي محمد اسمي فلان، الرسول يقول يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، نقول لا، الأدلة الأصل فيها العموم سواء كانت جاءت بلفظ عام أو بلفظ خاص. أما الأدلة التي يقوم دليل على تخصيصها فهذه نحملها على الخصوص، لكن الأصل عندنا القاعدة العامة أن أدلة الشرع هي لجميع، لأن الشريعة جاءت للجميع لم تأتي لأفراد بأعيان. وهكذا يعني خطابات الرسول صلى الله عليه وسلم أكثرها موجهة إلى أفراد يعني حاضرين في مجلسه أو عنده، ومع هذا نستفيد الحكم منها، تأتي المرأة فتسأل فيجيبها ويقول افعلي كذا وكذا وكذا، إذا أقبلت حيضتك فافعلي كذا وكذا، وإذا أدبرت فكذا، قالت إني امرأة مستحاض، يعني إلى هذا، فهو يعالج قضايا خاصة، لكن هذه القضايا الخاصة تصبح عامة. أيضا قاعدة أخرى تتعلق بالأدلة الشرعية وهي مهمة جدا، الأدلة الشرعية، هذه نص القاعدة، الأدلة الشرعية لا تعارض قضايا العقول، الأدلة الشرعية لا تعارض قضايا العقول. ما معنى هذا؟ هذه القاعدة، هذه القاعدة نص عليها بهذا اللفظ الشاطبي في الموافقة، وأما معناها فهو موجود في أكثر كتب الأصول. ما معنى هذه القاعدة؟ هذه القاعدة تعني بعبارة أخرى أن النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح، وهذه تعبير ابن تيمية، تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية، وله كتاب في هذا، له اسمان، درء تعارض العقل والنقل، أو يعني يذكر القاعدة بنصها أن النقل الصحيح لا يعارض العقل الصحيح. إذا صح النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثبت في القرآن بمعنى واضح لا لبس فيه، حكم عمل من الأعمال أو معاملة من المعاملات فإنه لا يمكن أن يتعارض مع بدائه العقول، لا يمكن أن يعارض بدائه العقول. وليس المقصود بهذه القاعدة أنه لا يوجد نص في القرآن ولا في السنة يتعارض مع عقول بعض الناس أو تنفيه عادات بعض الناس وطبائعهم، لا، هذا موجود، بل يعني العادات والتقاليد رسخت مبادئ في أذهان الناس، مبادئ منحرفة جاء الدين باقتنائها، ونزل القرآن منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدى 23 عاما للتدرج في اقتلاعها شيئا فشيئا، حتى إن بعضها لم يعني يستطع الرسول عليه الصلاة والسلام اقتلاعه إلا بأن يفعل هو الأفعال التي كانوا يستنكرونها، لأن عاداتهم رسخت هذه الأشياء. وما في بدائع، ما في العقول، الناس أحيانا تمليه عليهم عاداتهم وما يتناقلونه من ما يسمونه مثلا بأسماء يعني مقبولة عندهم، أو بأسماء مستكرهة. فأحيانا يطلقون بعض الأسماء المستكرهة أو الأسماء المستحسنة على أضدادها، فترسخ هذا في أذهانهم، يرسخ هذا في أذهانهم فيصعب اقتلاعه. يدلك على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل التحريم التبني ونهاهم عن التبني، ولعن من انتسب إلى غير أبيه، وقال ادعوهم لآبائهم، بقي في أذهان الناس يعني من الصعوبة أن يتخلوا عن بعض هذه الآثار، وهو أن هذا الابن الذي عاش معه 30 سنة مثلا وهو يقال فلان ابن فلان، وهو ليس ابنه وإنما مولى من مواليه، أو التقطه، أو أخذه من يعني انتشله من البحر أو من أي مكان وأنفق عليه وأصبح ربيبا له يربيه، عاش معه هذه المدة والناس لا يعرفون لو فلان ابن فلان، يأنفون من أنه لو تزوج امرأة وطلقها أنه يأتي ويتزوجها. فلهذا زيد رضي الله عنه لما تزوج زينب تزوجها بمشورة من الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني أرشدها إلى أن تتزوجه وقال انكحي زيدا، فتزوجته، لكنها لم يعني تتلاءم حياتها معه، فآل الأمر إلى شيء من النفرة بينهما. فأخبر الله رسوله أن زيدا سيطلق هذه المرأة وأنك ستتزوجها يا محمد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم هذا في نفسه خشية أن يتهم، لأن المجتمع الذي حوله يعنفون من الزواج من أبنائهم بالتبني، وهم كانوا يقولون زيد بن محمد، يعني زيد بن حارثة كانوا يسمونه زيد بن محمد، فكان كلما أراد أن يطلق يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك، حتى نزل القرآن ليفصل في هذه المسألة ويزوج زينب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. انظر إلى التعليل، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، حتى لا يتحرج الناس فيما بعد من الزواج من امرأة رجل كان ابنا له بالتبني قبل إبطال التبني. فإذا المقصود بهذه القاعدة، وهي قاعدة الأدلة الشرعية لا تعارض بدائها العقول أو قضايا العقول، المقصود بها أنها لا تعارض ما هو بدهي عند العقول، لا تعارض ما لا يختلف اثنان عليه. لا يمكن أن تجد نصا من القرآن يقول الواحد ثلث الاثنين، أو يقول الجزء أكبر من الكل، لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة. فكل ما يخالف بدهيات العقول هذا لا يمكن أن يكون صحيحا. فإذا وجد من الأحاديث، طبعا القرآن معروف ومحصور لا يوجد فيه شيء من هذا، لكن إذا وجد في شيء من الأحاديث ما يخالف هذه القضايا فيجب أن ننظر إلى روايته وسنده ونتهم الناقل، ولهذا يعني رد بعض العلماء أحاديث رواها ثقات ولكنهم ربما وهموا وهما ولم يتعمدوا الكذب، لما وجدوها تعارض أدلة قطعية من القرآن الكريم وتعارض بدائها العقول. فعائشة رضي الله عنها مثلا ردت حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وقالت الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فما خالف القطع لا يمكن أن نقبل معناه. إذا صح سنده عندنا طريق لتأويله، نفزع إلى التأويل وصرفه عن هذا الظاهر الذي لا يمكن الأخذ به لأنه يتصادم مع ما هو أقوى منه. هناك كثير من الأحاديث الموضوعة المكذوبة يمثل بها العلماء لهذه القاعدة، لا حاجة إلى يعني الدخول فيها، لكن يعني يمكن أن نأخذ من القاعدة أن الخبر حينما يكون ظنيا ويعارض قطعيا ثابتا لا يمكن إبطاله ولا تأويله، لا بد أن يكون لهذا الخبر تأويل آخر غير ظاهره الذي نحن توهمناه. ولهذا ينص الأصوليون والفقهاء والمحدثون على أن الحديث إذا خالف بدائها العقول بحيث أن جميع العقلاء يرونه غير ممكن وغير صريح وغير صحيح، لا بد أن يكون في سنده شيء فيراجع سنده. وليس معنى هذا أن يترك الأمر لكل إنسان ويدعي أن عقلي أنا ما يقبل هذا، والله أنا أرى أن هذا غير ممكن، ويقيس على واقع الناس اليوم وما يعيشون فيه اليوم، هذا غير ممكن وهذا غير، هذا استبعده من ذهنك. لا تنظر إلى تأثر الناس بعاداتهم وبظروفهم وبأحوالهم. أيضا من القضايا المهمة التي يمكن الاستفادة منها عند تعارض الأدلة قاعدة جد مهمة، هي تقول القاعدة العمل بالدليلين ولو من وجه، العمل بالدليلين ولو من وجه أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. لكن متى نعمل بهذه القاعدة؟ حينما يصح الدليلان ويصبح مثلا الحديثان المتعارضان في الظاهر، التعارض ظاهري دائما ليس حقيقيا في نصوص الشرع، ليس هناك تعارض حقيقي، تعارض فيما يظهر لك أنت أنه تعارض لكن في واقع الأمر هما غير متعارضين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حينما يصح الحديثان والدليلان ويدل كل منهما على خلاف ما يدل عليه الآخر أو على ضد ما يدل عليه الآخر من وجه، فعندك طريق للجمع بينهما. إذا كان كل من الدليلين، أحد الدليلين مثلا عاما، إذا كان أحد الدليلين عاما والآخر خاصة، فعندك طريقة وهي أنك تجمع بين الدليلين وتعمل بهما معا، فتعمل بهذا فيما عدا هذه الصورة، تعمل بالعام فيما عدا الصورة الخاصة، وتعمل بالخاص في الصورة الخاصة. ومن أمثلة هذا مثلا لو قال قائل مثلا الله تعالى يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فكل من يسرق ينبغي أن تقطع يده حتى لو سرق من ليمة أو قرشة. طيب ماذا تقول في حديث لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا؟ قال والله الحديث صحيح لكن يعارض ما هو أقوى منه، يعارض الآية. نقول لا، من قال لك أن يعارضها؟ يعارضها لو انسد باب الجمع بينهم، لكن الآن الجمع ممكن، والعمل بالدليلين ولو من وجه أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. فنستعين بالقاعدة، كيف نعمل بالدليلين ولو من وجه؟ نقول نعمل بالدليل العام، ونقول نعم السارق والسارقة نعمل به في كل سارق سرق ربع دينار فصائد. فنحن ما عطلنا العمل بالآية، نحن عملنا بالآية، فنعمل بها، لكن نعمل أيضا بحديث لا قطع في ربع دينار في من أخذ شيئا يسيرا أقل من ربع دينار، فلا نقطعه بسبب هذه السرقة اليسيرة، وإنما نقول هذا يكفيه أن يعذر مثلا حتى لا يصل إلى سرقة النصاب فيما بعد فتقطع يده، فحينئذ نكون عملنا بالحديث وعملنا بالآية. لكن الآية عامة وعملنا بها في بعض الصور، والحديث خاص بصورة وعملنا به في هذه الصورة التي هو خاص فيها، فجمعنا بينهم. فهذا عمل بالدليلين. مثال آخر، قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب ثم جاء في آية أخرى فيما يتعلق بالأمة فقال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فلو قال قائل هذا ثاني آيتان متعارضتان ولا ندري أيهما نقدم، الآيات كلها متواترة وكلها قطعية لا ندري ماذا نقدم، فنتوقف. نقول لا، ما تتوقف، اعمل بالدليلين معا. كيف أعمل بهما؟ نقول نعم، اعمل بالدليلين ولو من وجه أولى من إهمالهما معا أو إهمال أحدهما، فتعمل بآية الزانية والزاني فيما عدا الأمة، واعمل بالآية التي جاءت نصا في الأمة في هذا الموضوع في موضوعها وفي معناها الخاص. وهكذا كل هذه الأمور، يعني حينما تتعارض العام مع الخاص أو المطلق مع المقيد، فإننا نستفيد من هذه القاعدة في أننا نعمل بالدليلين معا. أيضا من القواعد المهمة قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه القاعدة يكاد يحفظها أكثر الناس، لكن يأتي الإشكال في التطبيق، يأتي الإشكال في التطبيق. فبعضهم يظن أن كل شيء هو وسيلة إلى أن تفعل الواجب يكون واجب، وليس كذلك، بل هناك من الوسائل ما لم تكلف به، لأن مثلا جمع النصاب في الزكاة، أنت لا يمكن أن يعني تجب عليك الزكاة إلا إذا ملكت نصابا وحال عليه الحول، إذا ملكت نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة. لكن يعني يكون عندك نصاب وأنت تحتاج تشتري سلعة، تشتري سيارة، تشتري ثلاجة، تشتري تستأجر بيتا، وبقي على الحول شهر أو شهرين، فهل نقول لك امسك مالك لا تشتري الآن حتى يمر الحول حتى يجب عليك الزكاة وتزكي؟ هذا يدخل في عموم القاعدة، لا يتم الواجب إلا بهذا. لو أنك اشتريت الآن السيارة ما بقي معك من المال الذي قارب الحول شيء فلا زكاة، لكن الواقع أن هذا غير داخل. لماذا؟ لأن هذا وسيلة للوجوب لا وسيلة لفعل الواجب، ولكن ثبت الأمر على الإنسان عند التطبيق. فهذا لا يتم الوجوب إلا به، ومرادنا ليس هذا، مرادنا لا يتم فعل الواجب إلا به. يعني الواجب استقر وجب عليك، استقر الواجب عليك، لكن عندك وسيلة وحيدة يمكن بها أن تفعل الواجب. أما لو تعددت الوسائل فلا نوجب عليك واحدة منها، نقول افعل الواجب بأي وسيلة، اذهب إلى الصلاة في المسجد الجامع، بالسيارة، بالدراجة، مشيا على الأقدام، محمولا على الأكتاف، ما يهم، عندك عدة وسائل. إذا كنت قادرا على الذهاب للجمعة فأنت يجب عليك أن تختار واحدة من هذه الوسائل، لكن حينما تكون الوسيلة وحيدة ما في غيرها، حينئذ نقول تصبح هذه الوسيلة واجبة عليك. حينما تكون مدينة ب100,000 وعندك كراج من السيارات، 4-5 سيارات، واحدة للبر وواحدة للدوام وواحدة للعائلة وواحدة، تقول والله كلها لها لها لها يعني استعمالات ولها فوائد، ما لي بايع. أصحاب الديون ينتظرون، ما يطيعك القاضي لو رفع الأمر إليه، بل يقول يجب عليك أن تبيع واحدة. بيع السيارة ما كان واجبا عليك، كان في الأصل مباحا لك، لكن الآن وجب عليك لأن الدين حل ويجب عليك سداده، فيجب عليك أن تبيع إحدى هذه السيارات لتسدد الدين مثلا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يجب عليك أن تعين أخاك الملهوف، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه معرض للهلاك مثلا، يجب عليك مباشرة إنقاذه. ولهذا يعني يقول الفقهاء من أغلق الباب بابه دون شخص هارب من أسد فالتهمه الأسد عليه الضمان. لماذا؟ قال أنا في بيتي صكيت الباب، صحيح أني رأيته يركض لكني أغلقت الباب، ما أريد أن يدخل، ما لي شغل مثل ما يقولون كثير من الناس، ما لك شغل بهذا، يعني يرى حاجة أخيه المسلم إلى الإعانة، نقول أنا ما لي دعوة بهذا وما لي عمل، هذا غير صحيح. فحينما تراه مثلا مشرفا على الهلاك أنت مطالب بأن تغيثه وتعينه، مطالب بأن تقتسم معه حتى لقمة الخبز وشربة الماء حتى لا يهلك. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هناك قاعدة أخرى أعم من هذه القاعدة، وهي المقاصد، الوسائل لها حكم المقاصد، الوسائل لها حكم المقاصد، أيضا تتردد على ألسنة الناس لكنهم ربما فسروها على غير تفسيرها. فالوسائل متى تأخذ حكم المقاصد؟ متى تكون الوسيلة حكمها حكم المقصد؟ الوسيلة هي مقدمة الشيء الذي لا يمكن أن تصل إلى الشيء إلا به، هذه وسيلة، لا تصل إلى مثلا المحرم إلا بوسيلة فتصبح الوسيلة حرام، لا تصل إلى الواجب إلا بوسيلة تصبح الوسيلة واجبة، لا تصل إلى المباح إلى المستحب إلا بوسيلة تصبح الوسيلة مستحبة، وهكذا كل الأحكام الشرعية تندرج عليها. فالوسائل لها حكم المقام، لكن متى؟ بعض الناس يظن أنه دائم ويقول أي وسيلة يمكن أن تؤدي إلى حرام ولو بنسبة 1% إذا فعلتها آثم على الوسيلة. نقول لا، الوسائل التي تعطى حكم المقاصد هي إما وسيلة متعينة لا يوجد غيرها من الوسائل، ما في وسيلة غيرها، فهذه تأخذ حكم المقصد. إذا كان المقصد واجبا تكون واجبة، إذا كان محرما تكون محرما. وإما أن تفضي إلى هذا المقصود قطعا، أو يغلب على ظنك أنها مفضية إليه. أما إذا كان الأمر مترددا يحتمل أن تفضي إليه أو لا تفضي إليه، يعني نسبة 50% 60% يمكن تفضي إلى الحرام، نقول هذه لا نقول إنها محرمة. إذا كانت نسبة إفضائها يعني إلى المحرم ليست غالبة، ليست غالبة، وإنما قد تحدث وقد لا تحدث. نضرب مثال منها. إنسان يريد قضاء حاجة من السوق، والسوق فيه نساء كاشفات وغير متسكرات السفر الذي ينبغي، وهو شاب في مقتبل العمر لم يتزوج ويخشى على نفسه، فهل يجوز له أن يذهب إلى السوق ليشتري حاجة والسوق فيه نساء؟ ماذا نقول؟ لو أردنا تطبيق القاعدة، لو أردنا تطبيق هذه القاعدة، نقول أنت بإمكانك أن تذهب وتغض بصرك وتقضي حاجتك من السوق وتذهب، لكن إذا كنت متيقنا أنك إن ذهبت وقعت في الحرام فأرسل غيرك يقوم بهذه المهمة. كذلك إذا غلب على ظنك أنك إن ذهبت فإن بصرك سيزيغ وأن هذا سيتبعه أيضا الوقوع فيما هو أعظم منه، ليس مجرد النظر، لأن النظرة الأولى لا شيء فيها، وإنما النظرة الثانية التي تكون نظرة المتمعن هي التي يؤاخذ عليها الإنسان، فيطبق هذا على نفسه. وكل إنسان فقيه نفسه، فيقول إذا قال الله أنا إن شاء الله سأحاول أنني أغض بصري، نزل للسوق ثم شطح بصره، يقول هل آثم على نزولي إلى السوق؟ مشني من البيت إلى السوق أنا آثم فيه؟ أقول لا، أنت تأثم فقط على ما فعلته من الحرام، أما الوسيلة ما تأثم عليها، لأنك أنت حينما أتيت كنت تظن أنك ستملك نفسك، ويغلب على ظنك أنك ستملك نفسك، ثم ما نجح، فشلت في هذا ولم تملك نفسك، وزاغ بصرك فأخذت تنظر إلى محاسن النساء، فأنت تأثم على هذا النظر لا على مشيك منذ أن قدمت من البيت لهم. فانظر إلى يعني في ضوء هذه القاعدة ينبغي أن تعرف أنه ليس كل وسيلة إلى الحرام يكون حراما، لكن الوسيلة متى تكون حراما؟ حينما تتيقن أنها مفضية إلى الحرام، أو يغلب على ظنك أنها مفضية إلى الحرام، فنقول حينئذ تعتمد على الوسيلة حتى لو لم تقع بالحرام، لأن هذه الوسيلة مفضية إلى الحرام فهي محرمة عليك تحريما مستقلا، بحيث أنك لو فعلتها تكون آثما. أيضا يأتي على هذه الوسيلة قاعدة أخرى، وهي أن هذا المحرم لكونه وسيلة، هذا المحرم لكونه وسيلة إلى الحرام يباح للحاجة، يباح للحاجة. إذا وصل الأمر إلى درجة أنك محتاج ولا تجد ما يعني يؤدي لك هذا الغرض فيباح لك فتسقط المؤاخذة على الوسيلة يسقط، لأنهم يقول يعني القاعدة تقول ما أبيح سدا للذريعة، لأن هذا شأن الوسائل، الوسائل ما حرم سدا للذريعة، ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة. الإشكال يأتي من التطبيقات، وإلا فالقواعد يعني واضحة والحمد لله. عندنا بقي الأذان، طيب لعلنا بعد الأذان نكمل قاعدتين. نقول هذه القاعدة ينبغي أن تؤخذ يعني إلى جانبها قاعدة ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة، والمقصود بها يعني ما حرم لكونه وسيلة إلى الحرام، وأما هو في ذاته فليس فيه يعني محذور، وإنما هو مؤدي إلى المحذور، وهذا يعني يتطلب منا أن يعني نعود لنعرف أن ما جاءت به الشريعة على مراتب ودرجات، بعضه أهم من بعض، فبعضه في مرتبة الضروريات، وبعضه في مرتبة الحاجيات، وبعضه في مرتبة التحسينات، بعضه في مرتبة التحسينات، وبعضه محرم لكونه مفسدة في ذاته، يعني هو في ذاته مثلا الزنا هو محرم لكونه مفسدة في ذاته، وبعضه محرم لكونه يفضي إلى المفسدة، مثل النظر مثلا إلى الأجنبية يعني إلى عورتها، هذا هو تحريمه لا لذات النظر وإنما لكونه يفضي إلى المحرم، فهو حرم تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد. فمثل هذا حينما يكون السبب في تحريم الشيء هو تحريم كونه وسيلة إلى محرم، نقول الحاجة تكفي لإباحته. لكن نأتي من لم يقدر الحاجة، إن ترك الإنسان ونفسه لعبت به أهواء، فبعضهم يقول يعني الإنسان مؤتمن على دينه هو فقيه نفسه بينه وبين ربه، إن رأى أنه يحتاج إلى هذا. وبعضهم يقول لا، لا بد من تدخل الآخرين، ولا بد أن تكون الحاجة حاجة عامة، يعني لا نفصل شرعا لإنسان واحد، الشرع ما جاء لفلان وإنما جاء للجميع، فننظر إلى أوساط الناس، هل عامة الناس يحتاجون مثل هذا الشيء مثلا؟ إذا كان الجواب نعم فنقول إذن هو الحاجة متحققة في حقه، وإذا كان أوساط الناس وعامة الناس لا يحتاجونه نقول دعواه أنه بحاجة إليه هذا مجرد شهوة ونزوة وليس حقيقيا. في بعض الأحيان قد نحتاج إلى المتخصصين، إلى الأطباء مثلا في الأمراض مثلا التي تحتاج إلى علاج، أحيانا نحتاج إلى الرجوع إلى الطبيب، نقول يعني المريض في هذا هل يحتاج إلى كذا من الأدوية، هل يحتاج إلى كذا، هل يضره كذا، فهذه يعني أيضا يرجع فيها في تقديرها إلى الطبيب، والطبيب المسلم العدل إذا رأى حاجة هذا الإنسان لهذه العملية مثلا، أو حاجته للكشف مثلا أو ما أشبه ذلك، أو حاجته للدواء، فإنه يكون ذلك كافيا في تقدير أو في تقرير حاجته. من القواعد المهمة جدا أيضا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، هذه يعني لها ربع الفقه تقريبا، الضرورات تبيح المحظورات، لكن الناس كثيرا ما يحملونها على غير محملها، فلا يعني يقدرون ما هي الضرورة، لا يفرقون بين الضرورة وبين الحاجة وبين ميول النفس وشهوتها، فإذا اشتهى شيء قال يا أخي ضرورة، لا، الضرورة هي التي إذا لم تفعلها، الشيء الذي إذا لم تفعله أدى ذلك إلى تلف عضو أو تلف نفس أو تأخير برء مثلا أو انقطاع عن عمل، سواء كان عملا دنيويا أو عملا أخرويا، هذه تقول ضرورة. أما بمجرد أي نزوة تقول والله يا أخي ضرورة، لا، إذا كنت مثلا هذا الشيء سيؤدي إلى انقطاعك عن العمل، عن قراءة القرآن، عن العبادة، عن الصلاة، أو انقطاعك عن عملك الدنيوي الذي تكتسب منه رزقك بحيث أنك بعد هذا تسد عليك أبواب الرزق، تنقطع عن العمل، ما تصبح غير قادر على العمل، أو يفقدك عضو من أعضائك أو حاسة من حواسك، أو يؤخر برأك وقتا، فهذه نقول ضرورة. أما يعني ما عدا ذلك فيمكن أن تصل إلى درجة الحاجة أو تكون أخف منها أيضا، فالقاعدة متفق عليها أن الضرورات تبيح المحظورات، لكن متى تتحقق الضرورة؟ أيضا هذا يحتاج إلى سؤال أهل الخبرة، سؤال أهل التخصص، سؤال الأطباء في كثير من الأحيان إذا كانت الحالة حالة مرضية. أيضا ينبغي أن لا نأخذ هذه القاعدة بمفردها، وأن لا نتوسع أن نقول خلاص أبيح لنا فحينئذ نتوسع فيه، نقول لا، أيضا إذا أبيح لك أن تأخذ ببعض الأشياء ضرورة فعندنا قاعدة تقول الضرورة تقدر بقدرها فلا تتعدى ما أنت بحاجة إليه ماسة، الضرورة تقدر بقدرها، يعني الطبيب مثلا المرأة احتاجت إلى الكشف عند الطبيب، نقول لا تكشف حاجة، هي لا تصل ضرورة لكن حاجة، وما أبيح يعني ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة والحاجة متحققة بالنسبة للمرء، يكشف على الموضع الذي يحتاج إلى الكشف عليه ولا يتوسع في هذا. هذه يعني أمثلة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وهي يعني أمثلتها العامة معروفة للإخوان، لكن نقول التوسع فيها أحيانا يؤدي إلى أن بعض الناس يقول أنا عندي ضرورة الكشف مثلا، إذا لا مانع من الكشف على أي جزء من البدن، لا مانع من كشف الأشياء التي لا يحتاج الطبيب إلى النظر إليها، لا هذا ليس بالصحيح سواء كانت ضرورة أو حاجة. أيضا قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه يحفظها كثير من طلاب العلم، وهي ليست على عمومها، ليس دائما درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإنما إذا تساوت المصلحة والمفسدة فدرء المفسدة أولى، أما إذا كانت المصلحة عظيمة والمفسدة المترتبة عليه يسيرة فعندنا قاعدة تقول إن المفسدة اليسيرة تغتفر في سبيل تحقيق مصلحة أعظم منها. ولهذا يقولون يعني إن قواعد المفاسد المصالح والمفاسد ينبغي أن تؤخذ بهذا الميزان حينما يعني ننظر إليها، ننظر إلى ما هو الأرجح أثرا، الأرجح أثرا في حياة الناس. ترجيح الأثر هذا قد يكون بالقاعدة العريضة من الناس التي الذين يتعرضون لهذا الشيء، وقد يكون بالعمق بالنسبة للضرر، عمق الضرر، وقد يكون بكثرة المتضررين. فانظر أنت إلى كثرة المتضررين وكثرة المنتفعين وعمق الضرر وعمق المنفعة، وهذا يحتاج إلى خبير عالم بهذه الأمور وبما يترتب عليها من مصالح ومفاسد، ولا يكتفى فيها برأي الفقيه، بل لا بد من رأي المتخصص. طيب عندي بعض الاستفسارات من بعض الأخوة لعلها. هذا يقول: ما أفضل كتاب في كل من أصول الفقه والقواعد الفقهية وما شروطهما وجزاكم الله خير؟ والله يا أخي أفضل كتاب هذا ما يمكن أن نقول لك إن هذا كتاب يغنيك عن غيره من الكتب، يعني لا يوجد كتاب واحد يغنيك عن غيره من الكتب بالنسبة للأصول والقواعد الفقهية، لكن لعلك تأخذ يعني مجموعة من كتب أصول الفقه ومجموعة من كتب القواعد الفقهية، وما في بعضها من نقص يكمله الآخر. فمثلا في أصول الفقه تبدأ مثلا في بالمختصرات مثل رسالة الشيخ ابن سعدي في أصول الفقه مطبوعة بعنوان رسالة لطيفة في أصول الفقه، ومعها أيضا جملة من القواعد الفقهية، لأن أصول الفقه والقواعد الفقهية هي شيء واحد الحقيقة من جانب التطبيق العملي. ولهذا يقول القرافي: أصول الفقه قسمان، قسم هو عبارة عن قواعد لغوية، وهذا هو المعروف بأصول الفقه الذي ألفت فيه، وقسم هو عبارة عن قواعد شرعية يعني مهمة، سواء كانت يعني هي القواعد الخمس المشهورة أو قواعد أخرى متفرعة عنها، وهذه قد تعرف بأنها قواعد فقهية وقد تدخل في أصول الفقه، وهي لا شك يعني لا بد منها، ولهذا هي جزء تعتبر مهم من علم أصول الفقه. أيضا تأخذ من المختصرات مثلا، تبتدئ من المختصرات كما قلنا رسالة ابن سعدي، هذه رسالة لطيفة وخفيفة. كتاب الورقات أيضا وله شروح كثيرة يمكن أن يبدأ به. يأخذ أيضا بعض الكتب الحديثة المؤلفة في أصول الفقه مثل كتاب الشيخ عبد الوهاب خلاف مثلا، كتاب الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان، كتب كثيرة بعنوان أصول الفقه يعني عدد كبير من العلماء، يمكن أن يكفيك من الكتب الحديثة واحد أو اثنان. أيضا تنتقل بعدها إلى كتب أكثر توسعا مثل يعني قواعد الأصول ومعاقد الفصول، أو مثلا البلبل كتاب البلبل أو مختصر التحرير، وهو كتاب قيم وشرحه مؤلفه، وتحت يعني في كتاب سماه شرح مختصر الروضة. هذا من الكتب المهمة جدا التي يعني لا يستغنى عنها. أيضا هناك كتب ذات طابع آخر، طريقة أخرى في الطرح، مثل كتاب الموافقات للشاطبي، وهذا لا ينبغي أن يعني يذهب إليه الإنسان ويقرأ إلا بعد أن يشتد عوده ويحيط بدقائق علم أصول الفقه من كتبه المشهورة. في أصول الفقه أيضا يمكن أن يرتقي طبعا بعد المختصرات وبعد الكتب الحديثة، ليقرأ مثلا كتاب أصول الجصاص، وكتاب أصول السرخسي، وكتاب التبصرة للشيرازي، وكتاب الإحكام للعامدي، كتاب المحصول للرازي. هذه كلها كتب لا يغني بعضها عن بعض، لا يغني بعضها عن بعض، إذا الذي يعني بقدر ما تريد أن تحفظ. إذا كنت تريد فكرة عامة عن الأصول، ويمكن أن تقتصر على يعني واحد من الكتب الحديثة ويكفيك. إذا كنت تريد أن تتعمق وتصل إلى درجة الاستنباط، لا بد من التوسع. كتب القواعد الفقهية يمكن أن تبدأ بكتاب الوجيز في القواعد الفقهية للدكتور محمد البرنو، ثم بعد هذا تدخل في كتب الأشباه والنظائر، كتب قواعد ابن السبكي، الأشباه والنظائر لابن السبكي، الأشباه والنظائر لابن نجيم، الأشباه والنظائر للسيوطي. هذه كلها يعني تهتم بالقواعد الفقهية وبالتفريع عليها. هذا أيضا يقول: ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ نحن نقول من حيث التطبيق العملي أنت محتاج إلى كل منهما. أما الاصطلاح فعندهم هناك تفريقات بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. أهم هذه الفروق التي يذكرونها أنهم يقولون القواعد الأصولية ليس فيها استثناءات، هي يعني تستخدم على العموم لا استثناء فيها. أما القواعد الفقهية ففيها استثناءات، ولهذا يعني كل ما ذكرته من القواعد الفقهية الكبرى هو ليس فيه استثناء، اللي ذكرت من القواعد ليس داخلا في الاستثناء، لكنها مع هذا تدرس في أو تكون في كتب القواعد الفقهية. فهذا الفرق على ما فيه من يعني من التسامح والتساهل هو لا يعني حاجة إليه، ولسنا بحاجة إلى التفريق بينهما، بل هما يعني يرجعان إلى فائدة واحدة. نعم هناك قواعد جزئية بسيطة، قواعد فقهية هي أقرب للضوابط الحقيقية، فالضوابط الفقهية تختلف عن القواعد والأصول. فالقواعد الفقهية والأصول ينبغي أن نأخذها على أنها كلها أصول للفهم الصحيح وللاستنباط الصحيح، ولهذا فالقواعد الفقهية يمكن الاستدلال بها لأنها مستدل عليها بنصوص شرعية. فقاعدة مثلا الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة يعني الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه كلها عليها أدلة ونصوص شرعية ولا استثناءات فيها. بيان: هل ما دونها هو قواعد أصولية أم فقهية؟ ما إيش؟ ما دوناها التي ذكرتها من القواعد، هذه قواعد أصولية وبعضها مشترك بين القواعد الأصولية والفقهية، يعني يبحث هنا وهناك، فتجد مثلا قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، أصل براءة الذمة، الأصل في الكلام الحقيقة، هذا يبحث في أصول الفقه وفي كتب القواعد الفقهية. كذلك الضرورات تبيح المحظورات، تجد لها بحثا موسعا في القواعد الفقهية، وأما في أصول الفقه فيذكرونها عرضا. هذا يعني ما يتعلق بالأسئلة. يقول هل الوسائل تعين الوسائل؟ يبدو أن يسأل عن الوسائل، يعني متى تكون حراما أو متى يتعين أن تكون حراما. نقول الوسيلة إذا أفضت إلى الحرام قطعا فهي حرام، إذا كانت مفضية إلى الحرام قطعا، يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن لا تفضي إلى الحرام، فحينئذ تكون مفضية إلى الحرام قطعا فتكون حراما، لكن إذا كانت قد تفضي أو لا تفضي فنقول لا، ما يصل إلى التحريم. إذا كانت يغلب على ظنك أنها تفضي بك إلى الحرام تكون حراما في حقك. من رأى أن هذه الوسيلة ستؤدي به إلى الحرام حرمت عليه ويعتم على فعلها حتى لو لم يصل إلى الحرام، يعتم على فعلها ولا يندفع عن هذا التأثيم إلا عند الحاجة، إذا كان محتاجا إلى فعل هذه الوسيلة فنقول حينئذ تدرأ عنك الإثم قاعدة أخرى، أو تبين قاعدة أخرى أن الإثم محطوط عنك لأنك محتاج حاجة ملحة تقرب من الضرورة إلى التوسل بهذه الوسيلة أو فعل ما هذه الوسيلة ولكنها لا تفضي بك إلى الحرام. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.